السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فاحنا يا جماعة لازلنا في هذه السلسلة المباركة باذن الله سبحانه وتعالى، واحنا بنحاول ان احنا نخطو في الطريق الى كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كثيرا ما تسمع في الدروس او في الخطب واحد يقول لك ايه، عايزين الطريق مع القرآن يا جماعة الى النصر. الطريق مع القرآن ده احنا لسه بيننا وبين القرآن فجوة كبيرة جدا. احنا لسه عايزين الاول نسد الفجوة دي، نوصل للقرآن، بعد كده نستصحب القرآن الى النصر. فاحنا لازلنا يا جماعة بنحاول ان احنا نصل في الطريق الى القرآن، عايزين نقطع الفجوة اللي ما بيننا وبين كتاب الله. هو ده هدف هذه السلسلة، ان بعد رمضان باذن الله تلاقي الفجوة اللي كانت بينك وبين كتاب الله ازيلت، وقدرت فعلا انك انت تستصحب كتاب الله معك في الطريق الى الله. عارفين البحر بيبقى الظاهر بتاعه شديد الهيجان والثورة، بحر سائر من بره وهائج، انما من جوه القاع ساكن هادئ، قمة الهدوء والسكينة. اهو القرآن بيجعل من كل واحد مننا بحر يا جماعة، يعني مقام البحر ده اللي احنا عايزين نوصل منه من وراء القرآن، انك انت تبقى من الظاهر شديد الثورة، انسان متحرك، انسان شغال في الدعوة، انسان شغال في نصرة الدين. اللي يشوفك من بره يحس ان هو شايف ثورة متحركة، ولكن قلبك داخليا قمة السكينة وقمة الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وده طول ما احنا مع القرآن باذن الله سبحانه وتعالى هنتقدم اليه يوم ورا يوم. عاملين ايه في صلاة التراويح؟ يعني هل في تحسن شوية في صلاة التراويح؟ 10% حتى؟ حد يا اخي طيب خاطري يقول 20% حتى ولا حاجة؟ طيب الحمد لله، واضح من الوجوه ان في تقدم بفضل الله في صلاة التراويح يا جماعة. البعض بيشكو انه لغاية الوقت لسه مش لاقي قلبه، رغم ان هو بيحضر الجزء، رغم ان هو بيسمع التفسير. يا جماعة احيانا الجدار اللي متكون حوالين القلب بيبقى شديد السمك لدرجة ان مش عايز مطرقة ولا اتنين ولا ثلاثة. يعني على 10 رمضان كده ان شاء الله هتلاقي الايه، القلب لان معاك، وتبدأ تستشعر الايمانيات بتاعة رمضان وبتاعة القرآن. احنا النهاردة باذن الله هنعيش مع سنة 3 هجرية، تحديدا في النصف الثاني من شوال، بعد خروج الصحابة من غزوة احد. هنعيش مع ايات غزوة احد يا جماعة. الايات اللي هنتكلم عنها النهاردة من اول قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ده اول شوط هنعيش معاه، لسه ما دخلناش في احد. ده الشوط الختامي لمعركة الشبهات. الشوط ده 3 صفحات بالظبط، وبيكلمنا عن بقى ازاي نكسب معركة الشبهات، ازاي الحرب اللي امريكا عاملاها علينا شبهات ضد ديننا، والاديان الاخرى عاملاها علينا شبهات ضد ديننا، احنا اللي نكسبها والعالم كله يعرف ان احنا اعظم دين، وصورة الاسلام العظيمة تظهر وتنتشر في العالم، وبدل ما هم اللي يغزونا فكريا احنا اللي نغزوهم فكريا. ده الشوط الاولاني من اول آية رقم 100: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم، الى قول الله سبحانه وتعالى: ان تمسسكم حسنة تسؤهم، في الاية رقم 120. بعد كده هندخل في ايات غزوة احد مباشرة من اول قول الله سبحانه وتعالى: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، الى اخر ايات غزوة احد: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. 60 آية، 60 نور، 60 نبراس نزلوا لنا من عند الله سبحانه وتعالى عشان يضيئوا لنا الطريق فيما بعد. واحنا عايزين هنا نقف وقفة نتساءل، هي ايات غزوة احد نازلة تقول ايه؟ ده نازلة تحكي قصة غزوة احد. قال لا. طب ونازلة تحكيها لمين؟ لحابة. طب ما الصحابة كانوا لسه طالعين من الغزو، هم لسه عايزين حد يحكي لهم غزوة احد. يا جماعة دايما بعد كل غزوة من غزوات الاسلام بينزل القرآن يشرح هذه الغزوة. طب ليه؟ عشان احنا الوقت بصينا للاحداث بالنظارة البشرية بتاعتنا، لا احنا عايزين نبصلها بقى بالنظارة القرآنية. تنزل الايات تعلق على الاخطاء اللي حصلت عشان نتعلم منها، تعلق على المواقف المشرفة اللي حصلت عشان تخلدها وتبقى قدوة لينا، تعلق على اسباب الهزيمة زي غزوة احد، تعلق على اسباب النصر زي غزوة بدر. نبدأ بقى نبص للاحداث برؤية ربانية عشان نقدر نشوف العبر والدروس تمام بعد كل غزوة بتحصل. عشان كده القرآن مليان غزوات الرسول جميعا. بعد كده بنرجع تاني لشوط الشبهات: لقد سمع الله قول الذين قالوا قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء. ده الشبهات بتاعت اهل الكتاب مرة اخرى. ثم اخر شوط بتنتهي به الصورة. الصورة المشرقة الجميلة بقى. الشمس تشرق في نهاية الصورة. الصورة بتاعت المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو ده النموذج اللي هينتصر الدين على ايديه. اللي هو من اول قول الله سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. يعني احنا نتكلم عن النهاردة واحد اسباب كسب معركة الشبهات. رقم واحد. رقم اتنين في غزوة احد اسباب كسب معركة السيف. بعد كده اخيرا النموذج المشرق اللي نصرة الدين متوقفة على وجوده. هنبدأ يا جماعة الاول. اول ما هنبدأ يعني احنا نسمع النهاردة ايات من اول الجزء الرابع. فالجزء الرابع ما هوش بدأ من اول الايات دي. بدأ بثلاث اربع ايات قبلها احنا اتكلمنا عنه من بارح. ولكن منهم اية جميلة مش عايزين نعديها. قول الله ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عايزين نشتاق شوية لعبادة الحج او لعبادة العمرة. في حد من هنا طالع عمرة في رمضان ان شاء الله? حد طالع عمرة في رمضان? في ناس طلع. طب حد طلع يحج ان شاء الله? عايزين نشتاق يا جماعة لعبادة العمرة ولعبادة الحج. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طب الوقت انا في مصر ومكة والبيت في مكة. هدى ليا ازاي? ايه الهدى اللي ليا? واللي في امريكا ده الكعبة هدي ازاي? عارفين جسم الانسان? عارفين قلب الانسان? القلب بيضخ الدم للجسم. بعد كده لما الجسم يستهلك هذا الدم يقوم الدم يرجع تاني للقلب عشان القلب يضخه للرئة يتأكسد وينضف في الرئة والقلب ويقوم القلب ضخه تاني للايه? للجسم بعد ما تأكسد. اهي دي الكعبة. اهي دي مكة. عاملة زي القلب بالظبط. قلب العالم. احنا بنروح هناك نحج ونعتمر. نتغسل من ذنوبنا. ونتغسل من شهواتنا. وننضف ونطهر ونتأكسد. بعد كده كل واحد يرجع البلد بتاعته بقى عشان ايه? عشان يغذيها بالايمان اللي فائض في قلبه. فعايزين نشتاق لعبادة الحج والعمرة يا جماعة. واللي قدامه فرصة انه يحج يجاهد. حتى لو هيدفع والده ووالدته شوية بس يجاهد عشان يطلع يحج باذن الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. اسباب كسب معركة الشبهات. رقم واحد عدم التلقي من الكفار. ما يبقاش الكفار هما مصدر التلقي بتاعنا. عشان كده في الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه? وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله ادي القرآن وفيكم رسوله ادي السنة. لازم مرجعيتنا يا جماعة القرآن والسنة. انما الوقت تعالى شوف الشباب بيتلقوا منين? الاغاني اللي بيسمعوها اجنبية. القنوات الفضائية اللي بيتفرجوا عليها كلها واخدة الفكر بتاعها من الغرب. المصادر بتاع المفكرين بتوعنا متربيين برة على ايد العلمانيين في جامعات اوروبا وامريكا. احنا بنتلقى منين? حتى لما بنحب نسمع الاخبار نفتح اذاعة لندن ولا اذاعة تل ابيب ولا اذاعة مونت كارلو. احنا بنتلقى فكرنا منين يا جماعة? يبقى اول حاجة ان احنا نتلقى مبادئنا وثوابتنا من القرآن والسنة. لتفتح التلفزيون تلاقي درس تفسير. تفتح الاذاعة تلاقي شرح احاديث. تفتح القنوات الفضائية تلاقي برامج دينية. كل حاجة في مصادر التلقي تخلينا نرتبط بالقرآن والسنة عشان نتبني على القرآن والسنة. الحاجة التانية اللي بعد كده في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. شوف ربنا اللي خلق السماوات ده ايه كلها المفروض تخاف منه قد ايه? شوف ربنا اللي بقدرته رفع السبع سماوات دول المفروض تسمع كلامه قد ايه? ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الوحدة. ان احنا نبقى امة واحدة. ان احنا نبقى مترابطين. مش نبقى مقطعين. طب الوقت احنا مترابطين? للاسف الشديد على مستوى العوام زي ما انتم شايفين الحالة بتاعتنا شكلها ايه? في عدم الوحدة والخلاف والشقاق والبغض والكراهية. طب وعلى مستوى الناس الملتزمين? ده يعني الوقت بعض الاخوة يا جماعة لو شاف اخ بيعمل بدعة صغيرة ولا بيعمل خلاف سائغ صغير يقول انا هجرك في الله. تذكرني في الله يا ابني احنا بنتقطع كده. يا ابني المفروض ان احنا نصلح خلافاتنا اللي بيننا وبين بعض واحنا ايد واحدة. انما انك انت تروح الشرق وراح الغرب. طب ما الدين اتقطع كده. ده امريكا 50 دولة كفار حطوا ايدهم في ايدين بعض وبقوا الولايات المتحدة الامريكية. واحنا المسلمين مش عارفين نحط ايدنا ونتوحد. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتياه فقولا ان رسول في اول سورة الشعراء سيدنا موسى وهارون لما تروح الفرعون ما تقولولوش احنا رسولين من عند ربنا، قولولو احنا رسول واحد. ليه؟ كلنا حاجة واحدة، كل العاملين للدين حاجة واحدة، ولازم يا جماعة نبقى قلب واحد، حتى وان كان كل واحد بيسد صغر غير الثاني نكون كلنا ايد واحدة وقلب واحد. انما التمزق والتشرذم الموجود دلوقتي بيضيع الدين للأسف. طيب وبعد الوحدة، ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. يعني كل ما الواحد بيسمع الاية دهية في صلاة التراويح في رمضان ولا في اي صلاة، الواحد والله يا جماعة يعني صعب جدا يمسك نفسه من البكاء. كل ما اسمع الاية دي وانا بصلي اقعد افتكر الاية، واقعد افتكر شارع السكة الجديدة ونادي جزيرة الورد والجامعة الساعة 12 الظهر والاهاوي والشوارع. ياه شوفوا ربنا اراد ان احنا نبقى ايه واحنا بقينا ايه. شوفوا ربنا بيقول ولتكن منكم، عارفين يعني ايه ولتكن منكم امة؟ يعني مش الالف دول مثلا 50 واحد ولا المية دول 20 واحد ولا العشرة دول لا يا جماعة، مش مجموعة من الامة تطلع تدعو الباقي قاعدين في بيوتهم. ولتكن منكم امة زي ما امسك واحد كده اقول له ليكن منك رجلا، يعني خليك راجل، مش اقطع حتة منك وخليها راجل. ولتكن منكم امة يعني خليكم كلكم على قلب واحد في الدعوة الى الله. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ودليل هذا الفهم خاتمة الآية واولئك هم المفلحون. يعني لو احنا قلنا ان المقصود شوية بس اللي يدعو الى الله يبقى هم دول المفلحون والباقي رايحين جهنم، لا يا جماعة، ده ربنا بيقول لنا خليكم ام الدعوة، خليكم ام الدعوة الى الله وامر بالمعروف وناهي عن المنكر. نلاحظ ان لفظ الامر بالمعروف وناهي عن المنكر بدأ يظهر هنا في مكة، بقى في المدينة ما كانش ظاهر في مكة. يعني احنا الوقت اساسا المطلوب مننا الدعوة الى الله، لان الاساس في المجتمع الوقت للاسف الشديد البعد عن الله سبحانه وتعالى. يبقى خليكم ام الدعوة. طب ليه ربنا امر بالوحدة قبل ما يأمر بالدعوة؟ لان الوقت لو انا معاديك وانت معادينا واحنا متفرقين مع بعض، لو انت جيت تدعو هقعد اهدم في دعوتك واقعد انقض فيك، ولو انا جيت ادعو هتقعد تنتقد فيا، والطاقات بتاعتنا هنشتتها ونبددها في حرب بعض بدل ما نوحدها ونكثفها في دعوة غير المسلمين الى الاسلام. طبعا لما ربنا قال ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، ربنا ما كانش قصد ان احنا ننزل ندعو الشباب الرش اللي في الجامعة ولا ننزل، ده ربنا بيقول لنا روحوا ادعوا الكفار. ده كان يا جماعة ايامها المقصود بالدعوة دعوة الكفار. الامة ما تدهورتش لهذه الدرجة، اللي اصبح مصطلح الدعوة الى الله لما بيطلق الوقت يقصد به المسلمين، الشباب المسلم والفتيات المسلمات، انما زمان كانت الامة كلها رجالة. يبقى بعد الوحي بقى اول حاجة التلقي من القرآن والسنة، تاني حاجة وحدة نبقى ايد واحدة، تالت حاجة الدعوة الى الله نبقى امة دعوة. واولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله، احنا نتكلم عن الدار الاخرة بقى. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يا رب احنا نتكلم عن احكام ومسؤوليات، احنا ايه اللي دخلنا الوقت بقى في الجنة والنار؟ ما ينفعش ان احنا ننسى الشحن الايماني في اي مرحلة من مراحل العمل لدين الله. انت محتاج كل يوم زي المحمول بتاعك بالظبط تتحط في الشحن، تتشحن بالليل في قيام الليل وتخرج برا للناس تشخرج الشحن بتاعك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى الشحن الايماني ما ننساهوش ابدا يا جماعة. بعد كده كنتم خير امة اخرجت للناس. الصفة الرابعة اللي ربنا بيوجهنا ليها حمل الرسالة، نبقى حملة رسالة، نبقى حملة قضية. لما بتروح للشباب الوقت تقول له شيل رسالة ولا شيل قضية يقولك انت هايف ولا ايه؟ اللي بقى بيتكلم في المعاني العالية بقى فيها الهيافة، واللي بيتكلم في الهيافة والكورة والمسلسلات بقى هو ده الفن العام السائد. كنتم خير امة اخرجت لمين؟ للناس. احنا امة اخرجت للناس، مش كل واحد يقفل على نفسه باب بيته ويقعد يتعبد. احنا امة يا جماعة ام الدعوة، امة وامة ذات مسؤولية وذات رسالة. لازم نخرج للناس عشان ننقذ الناس من النار، عشان ننقذ المئتين الف واحد اللي يوميا بيموتوا على غير لا اله الا الله من النار. دي رسالة علينا. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، التلات شروط اهو، وتنهون عن المنكر وايه وتؤمنون بالله. طب هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الاعلى ولا الايمان بالله هو الاعلى؟ الايمان بالله. طب ما كان ربنا يقول تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف، لا يا جماعة, اصل كل اصل ربنا بيقول كنتم خير امة, يعني انتم احسن من امة اليهود قبلكم, واحسن من امة سيدنا عيسى ايام سيدنا عيسى, واحسن من امة سيدنا ابراهيم ايام سيدنا ابراهيم. لا يعني احنا احسن من كل دول. طب احسن من كل دول في ايه؟ بالايمان. طب ما هم بلغوا عنان السماء في الايمانيات, احنا فضلنا على سائر الامم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر, بحمل رسالة الدين, بحمل مسؤولية الدين, باننا اصحاب قضية بنضحي عشانها في حياتنا كلها. طب لو راح مننا الشرط ده خلاص, طب ما كل الامم اصبح على ايمان, يبقى احنا ما فضلناش عليهم. فهمتوا احنا فضلنا بايه؟ يبقى النقطة الرابعة استشعار ان احنا حملت رسالة من اجلها نضحي بحياتنا كلها عشان الدين يقوم. ربنا سبحانه وتعالى بعدها بيوصف اهل الكتاب بيقول ايه؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة الا اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. عدم الهزيمة الفكرية امام الغرب, ضربت عليهم الذلة. احنا الوقت بنضرب عليهم العزة, احنا بنوصلهم بعزة. ربنا بيقول دول اذلاء, ان هزمنا نفسنا قدامهم ازاي؟ الوقت حلم اي شاب انه يسافر امريكا, الشاب اللي يسافر امريكا ويرجع الجامعة يقول لهم انا كنت في الصف في امريكا, العيال تقعد تاخد اللي ياخد لمسة واللي ياخد واللي يستبارك بيه واللي يقول له طب اطلع ازاي, العيال مهبولة بامريكا. ايه امريكا يا جماعة؟ ايه يا جماعة الغرب ولا اوروبا ولا اللي عايز يسافر ايطاليا ولا اللي عايز يروح يشتغل في السويد ولا ايه يا جماعة ده يا جماعة؟ احنا انهزمنا نفسنا لهذه الدرجة, عدم الهزيمة النفسية امام الغرب. ثم الصفة اللي بعد كده, شوف بقى التسامح بتاع الاسلام والانصاف بتاع الاسلام والتجرد بتاع الاسلام والعظمة بتاعة الاسلام, ليسوا سواء. اوعوا تفتكروا ان اهل الكتاب كلهم كده. من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات آناء الليل وهم يسجدون, يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ده ايه يا جماعة؟ ده صفة التجرد, صفة الانصاف, صفة ان انا اللي قدامي مش لما لا اعترف بالحسنات واعترف بالسيئات. التسامح ده قمت ويفع هذه الايات, ان اخطر صفة بتخليك تكسب الرأي العام كله صفة التسامح. دايما الناس لما بتشوف اتنين بتشكلوا مع بعض تفضل تراقبه, تشوف مين اللي قليل الادب ومين اللي متسامح, مين اللي صدره ضيق ومين اللي صدره واسع في الخلاف. الاكثر تسامح واكثر تجرد واكثر انصاف هو دايما اللي بيكسب الدنيا كلها. فاحنا عايزين نكسب العالم كله بالانصاف بتاعنا والاخلاق بتاعتنا. ثم يختم هذا الشوط بقول الله سبحانه وتعالى, يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. ما تروحش تعمل لي وزير يهودي وتروح تعمل لي وزير مش عارف ايه وتروح زي ما كانت الامة الاسلامية بتعمل من ايام العباسيين والدول الاسلامية وانت نازل. ما تروحش تستعين بناس هي اصلا كفاك وحقد عليك وبتشمت فيك ومستنية لك مصيب. لا تتخذوا بطانة من دونكم اقل منك لا يألونكم خبالة, عايزين يودكم في داهية. ودوا ما عنتم, اي حاجة هترهقك وهتعنتك يبقى قمة الفرحة بتاعته في حياتك. يبقى ده ايه؟ ربنا بيقول لك احذر منهم, احذر من اعدائك. اوعى انك انت تفتكر انهم حبايبك وبجد بقى بيمدلك ايديهم ومش عارف مين ينزل ملك بلد ايه ويحضنوا بعض وهو بيحضر له سكينة مسمومة يطعنوا بقى من ظهره. اوعى يا جماعة تصدقوك. هو يعني مأساة الكويت والعراق كلها كان سببها ايه؟ ان امريكا بعت السفير لصدام حسين بتقول له الكويت طريقها مفتوح قدامك ادخل زي ما انت عايز, عايزينه يدخل يوم هم داخلين. وكل المصايب اللي حصلت بعد كده كان بسبب ان هذا الساذج صدق الامريكان انهم عايزين مصلحته وعايزين القوة الاقتصادية للبلاد الاسلامية والبلاد العربية. يبقى اذا الشوط ده كيف ننتصر في معركة الشبهات. طول ما احنا مصدر تلقينا القرآن والسنة, بنحضر دروس التفسير, بنحضر دروس السنة, مرتبطين باتباع رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بنقولش على العالم بتوع السنية دول عالم ارهابيين, لا ده هم دول اللي شايلين الدين يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى. وطول ما احنا ايد واحدة يا جماعة, ايد واحدة, كلنا ايد واحدة, حتى لو فينا اخطاء, حتى لو بعضنا عنده اخطاء, نبقى كلنا ايد واحدة, نبقى كلنا حاجة واحدة, ما نتفرقش ابدا ابدا. بسيدنا هارون لما بني اسرائيل عبدوا العجل وانقسموا نصين ما تدخلش باكثر من الوعظ. سيدنا موسى لما رجع خده من دقنه وشعره بيجرجره قدام الناس بيقول له انت ايه اللي منعك انك انت تقف وقفة جد؟ قال اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. ياه صبر على عبادة العجل من بعض بني اسرائيل عشان الصف ما يتمزقش. ليه؟ لان كان في فرصة ان المشكلة تتحل من غير ما الصف يتمزق. يبقى ما نمزقش الصف ابدا يا جماعة، نقف ايد واحدة من اجل ان احنا نكون صف في نصرة الدين، بعد كده الدعوة الى الله، بعد كده حمل الرسالة ومسؤولية هذا الدين العظيم، بعد كده عدم الانهزام نفسيا امام الغرب، لا امريكا بقى ولا بتاع، نبني بلدنا هنا ونبني امتنا هنا، بعد كده الانصاف والاخلاق العالية المشرقة اللي بتبهر العالم كله بدين الاسلام، اللي هي المعجزة الاخلاقية في دين الاسلام، ثم بعد هذا الحذر من اهل الكتاب ومن عداوتهم الباطنة. بندخل بعد كده بقى في الشوط الثاني اللي هو شوط غزوة احد. واذ غدوت من اهلك آية رقم 120، واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. كل كلمة في الاية دي لها معنى. واذ غدوت، الغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كل الناس بتغدو، انت هتغدو على ايه؟ هتغدو الى الله؟ هتغدو الى الدعوة؟ هتغدو الى الجهاد؟ ولا هتغدو على مصالح الدنيا وبس وتنسى الدين ونصرة الدين؟ واذ غدوت من اهلك، ايه كلمة من اهلك دي؟ من عشان اقدر اشتغل في الدعوة لازم اكون عندي استقرار اسري. خطورة دور الاسرة في الجهاد، يعني الشباب اللي قاعدين دول كل شاب ينشن كده ان شاء الله انه يتزوج انسانة ملتزمة شديدة الالتزام. ليه؟ عشان لما البيت بتاعك يبقى بيت ملتزم هتقدر تخرج تدعو الى الله، انما لو خرجت من بيت غير ملتزم مش هتعرف تعمل اي حاجة. بدليل ان الشباب الملتزمين في اسر غير ملتزمة ما هماش عارفين يشتغلوا في الدين ولا عارفين يتقدموا. ليه؟ لان البيت البيئة الداخلية اصلا مش بتساعدك. واذ غدوت من اهلك، طبعا الاخوات برضو ينقوا ازواج ملتزمين، من اهلك تبوئ، ايه كلمة فيها شرف، كأن الجهاد ده شرف. تبوئ المؤمنين مقاعد، كلمة مقاعد تحيلك ان اللي هيتحط في صخر هيفضل فيه لغاية ما يموت. انا قاعد هنا، انا مرابط هنا، ثبات المؤمنين في الصف. احنا طبعا لسه مقدمة غزوة احد ما بدأتش بالكلام عن غزوة احد، ده الايات اللي احنا بنتكلم فيها الوقت بتتكلم عن غزوة ايه؟ عن غزوة بدر. بتفكر الاول المسلمين بغزوة بدر، طب ليه؟ هنقول اهو، تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. معية الله لأهل الإيمان. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ولاية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. أنت ممكن تكلف بأمر في الدين أو مثلا يتعرض عليك دعوة إلى الله تبقى هتفشل، مش هقدر، أنا مش قادر. إن ربنا ما عصمكش هيغضب عليك ربنا سبحانه وتعالى. يعني سيدنا يوسف لما امرأة العزيز الفتنة بتاعتها عرضت عليه، ربنا لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. احنا محتاجين ولاية الله عشان في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده نفضل ثابتين على الدين. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر انتم اذلة. لما كنتوا اذلة، لما كنتوا منكسرين لله كان النصر بيتنزل، وثلاث تلاف ملاك منزلين لكم في الاهل بعدها، وخمس تلاف ملاك منزلين بعدهم في الاهل بعدها. ايه يا رب ده؟ ايوة حبيب قلبي، احنا عندنا مخزون استراتيجي حوالي 7000 مليار ملك كده في السبع سماوات، اي عدد منهم جاهز ان هو ينزل ينصرنا في اي لحظة. اوعوا تخافوا لو سمعتوا ان امريكا جيشها كذا ولا مش عارف بلد ايه كده، واحنا مالنا يا جماعه؟ احنا المخزون الاحتياطي بتاعنا من جنود الملائكه عدده يفوق عدد اهل الارض مليارات المرات، يبقى احنا نخاف ليه؟ يبقى كل الملائكه دي بتتنزل عشان وانتم اذله، عشان طاعه ربنا، عشان على دين ربنا، عشان منكسرين لله وقلوبنا متعلقه بالله. انما مثلا في حرب 73 لما قعدنا الله اكبر الله اكبر، بدا النصر يجي والرايه تترفع والدين يترفع والنصر يتنزل، ثم بعد يومين ثلاثه من النصر بقى بدات الكتابات العلمانيه المسمومه تطلع في الجرايد. اوعوا تقولوا ان احنا انتصرنا بسبب مش عارف ايه وايمان ايه، احنا انتصرنا بسبب الاسباب وبسبب العده اللي بقالها 6 سنين وبسبب مش عارف التخطيط الايه. تاني يوم حصلت الثغرة في 73 اللي حولت مجرى الحرب واجبرتنا على ان احنا نتوقف عن هذه الحرب. ليه؟ لما كنا بنقول الله اكبر ربنا رفعنا، انما لما قلنا الاسباب اكبر ربنا خفضنا وورنا الاسباب هتعمل لنا ايه. فبعد كده بتبدأ الايات بنصر بدر وتنزل الفتوحات والمدد من الله نتيجة ان احنا على دين الله. طيب وبعد كده، بعد كده المفروض ان هتيجي ايات غزوة احد بقى، ايات هزيمة احد، ايات هزيمة احد. طب يا رب انت بدأت بايات نصر بدر وبعد كده ايات هزيمة احد؟ لا، في ايات في النص. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله. خافوا من ربنا واتقوا النار التي اعدت للكافرين. النار اعدت للكافرين بس انتم ممكن تدخلوها. ربنا بيقول لنا كده اتقوا النار اللي انا اعدتها للكافرين. شوفوا غضبي على الكافرين قد ايه. تخيلوا انا اعدت لهم عذاب شكله ايه. اهنتوا بالذنوب ده ايه بتعرضوا نفسكم ان انا ادخلكم في جهنم اللي انا عملتها عشان الكفر اصلا. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. ثم بعد ايات الربا بتيجي فورا ايات غزوة احد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. طب ليه بقى الترتيبة دي ايه؟ نصر بدر، الربا، غزوة احد. انا داخل اتفرج اهو في المسرح، الستارة اتفتحت على منظر انتصار عظيم، وملائكة بتتنزل وفتحات ومدد. بعد كده الستارة اتقفلت وقرئت آية الربا. بعد كده الستارة اتفتحت على مصر مشهد هزيمة، وسبعين من كبار الصحابة مقتولين، وحمزة ممثل. ايه ده؟ ايه اللي قلب المنظر؟ ايه اللي قلب النصر هزيمة؟ المعصية. ربنا حطلنا المعصية بين النصر والهزيمة عشان يقول لنا اللي بيقلب النصر هزيمة هي المعصية. يا جماعة يا جماعة خطورة المعصية الهائلة. زمان ايام ما كنا لسه بنخرج نحارب برا، لما كانت مصر بتحارب الحبشة، ما كانتش حرب لله ولا حاجة ولا دين ولا حاجة، كانت مصر بتحارب الحبشة على ايام واحد من مش عارف الخديوي مين كده، حاجة زمان كده. فالحبشة قاعدين ينتصروا علينا، وكل يوم خبر مصيبة جديدة وخبر نكسة جديدة. فالراجل يعني اللي هو الكبير بقى مش فاكر اسمه ايه، فماشي مع واحد فبيقوله انت بتعمل ايه لما الدنيا تضيق بيك؟ بيقوله لما الدنيا تضيق بيا واحس ان في ابتلاءات بجيب شوية مشايخ من الازهر، مشايخ الازهر المباركين، اقعدهم في قبلة الازهر وكل واحد يمسك صحيح البخاري ويقعدوا يقروا صحيح البخاري، يقروا البخاري، ان شاء الله على طول المشكلة بتتحل. قال له خلاص بسيطة، هات لي شوية مشايخ من بتوع الازهر وهات لي كذا نسخة من صحيح البخاري وقعدهم لي في القبلة بتاعت الازهر ويقعدوا يقروا صحيح البخاري. تاني يوم لسه المصايب جاية، تالت يوم لسه المشاكل جاية، رابع يوم لسه اللي ندوها جاية. فالراجل راح لهم قال لهم ما هو يا اما اللي انتوا بتقروه ده مش البخاري، يا اما ان انتوا ناس مش صالحين ابدا. فواحد من الناس اللي كانوا قاعدين يعني ايه عنده قوة في الحق شوية قال له يعني انت ازاي بتقول لنا ان السبب يا اما البخاري ده مش البخاري، اما احنا هو انتوا مش فاتحين الحانات والمواخير للناس؟ هو انتوا مش محلين الربا؟ هو انتوا مش عارف عاملين ايه؟ هو انتوا عاملين ايه؟ فالراجل اتكسر كده شويه قال له طب وانا هعمل ايه؟ ما الاجانب والضغط ومش عارف ايه؟ قال له خلاص بقى، وما ذنب البخاري؟ ايه ذنب البخاري بقى؟ خلاص لو قعدنا نقرا البخاري بعد بكره والمعاصي دي موجوده هتفضل الهزائم تتنزل وراء بعضها. هنبدا في ايات غزوه احد يا جماعه، عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نحاول نعلق عليها في النص ساعه الفاضله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ايات غزوه احد اربع اشواط. الشوط الاول شوط المواساه، الوقت فيه هزيمه، في نكسة جات، في مشكلة كبيرة، وان كانت احد ليست هزيمة بالمعنى الكامل للهزيمة، ولكن يعني لفظ مجاز، في زلزلة حصلت في الامة. اول شوط، شوط المواساة. شايفين الحكمة بتاعت النص؟ كان ممكن من اولها كده انتوا السبب وانتوا اللي عملتوا، لا لا لا، من اولها بس الاول نواس النفوس المكسورة المجروحة دي. ثم الشوط الثاني شوط العتاب بقى، يجي العتاب بس العتاب الرفيق، العتاب اللي عرفنا الاخطاء اللي بسببها حصل اللي حصل. طبعا احنا كلنا متصورين ان هزيمة احد بسبب ايه؟ كله يقول في نفس واحد كده، الرماة اللي نزلوا. رماة ايه يا جماعة؟ بس رماة ايه يا جماعة؟ الموضوع اكبر من كده بكتير قوي، الموضوع كبير، هنتكلم الوقت فيه باذن الله. الاسباب ده حتى ربنا عشان يفهمنا ان الرماة مش هم اول سبب، ما جابهمش هم اول عتاب. العتاب رقم خمسة عشان يقول لنا ان مش ده اخطر سبب اتهزمنا بسببه اصلا، وان كان ده من الاسباب الاساسية. بعد كده شوط العتاب، الاسباب بقى، اسباب الهزيمة اللي حصلت. بعد كده شوط التثبيت، الشوط اللي ربنا بيثبت فيه القلوب بقى. ما بعد ما تعاتبنا يعني برضه انت محتاج يعني محتاج حد يطبطب عليك كده، محتاج حد يوسيك بقى. شوط التثبيت. ثم اخيرا شوط الشوط الختامي وشوط تعليق النياشين. ايه الموضوع ده؟ نبدأ الاول بشوط المواساة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اوعوا تفتكروا ان هم هينتصروا هيفضلوا منتصرين على طول، لا يا جماعة، ده هو هينهزموا ان شاء الله هينهزموا. وانا سنتي في الخلق لو شفتوا التاريخ كله ان الكفار بينهزموا، يعني ربنا بيطمننا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان، يعني ايه بيان؟ يعني حاجة بتوضح حاجة ما هيش باينة. ليه؟ الصحابة راجعين من احد هيحصل لهم حاجة، انت يا رب مش قلت لنا هننتصر؟ انت يا رب مش وعدنا ان احنا ننتصر، ازاي ننهزم؟ ازاي احنا الحق ننهزم وهم الباطل ينتصروا؟ مش قادرين يفهموا. انتوا عارفين زي ايه بالظبط؟ زي ما تكون انت كده التزمت قبل الامتحانات بشهرين، فجيت بقى في مسجد زي ده سمعت الراجل اللي بيقعد هنا بيقول لك جهد الاخره لا يتوقف، وهو هتبطل عباده ايام الامتحانات، فقلت بس انا هشد في العباده ايام الامتحانات، واستنيت بقى ما تدخل الامتحانات الفتوحات تتنزل بقى، ففوجئت انك انت حصل لك مشكله في الامتحانات. بتحصل لناس مننا ابتلاء لحسن الظن بالله، فتيجي هنا انت خارج من الامتحان، انت ما يهمكش الامتحان، وهي يعني ما انا عمري بشيل يعني ايه القضيه، انت المشكله اللي عندك ازاي ربنا يعمل معايا كده، انت عندك لبس في دماغك، انا عايز حد يبين لي اللي حصل ده سببه ايه. هذا بيان، يبقى الايات دي هتفهمكم اللي حصل ده سببه ايه. هذا بيان للناس وهدى، بعد ما بتعرف اللي سبب ده حصل ليه، اه ده انت كان عندك معصيه عملتها امبارح وانت مش واخد بالك، ده انت كان عندك سوء ظن بالله وموجود في قلبك، تقوم قايل طب اعمل ايه عشان ارضيك يا رب بقى. هو ده هدى، هدى اللي هو العلم بقى، انك تعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى. طيب انا عرفت مرادك مني يا رب بس مش قادر، برضو شهوتي بتغلبني، اعمل ايه؟ وموعظة للمتقين، موعظة ايات بتفكرك بالجنة والنار وعظمة ربنا عشان تفضل دايما مشحون في الطريق الى الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا، اوعوا تزعلوا، وانتم الاعلوا، انتوا حتى لو بتضربوا في افغانستان وبتتهروا في العراق وبتتحبسوا في فلسطين والدنيا كلها عليكم، انتم الاعلوا. الاستعلاء بالايمان، حتى وانت في اسود المواقف انت مستعلي بايمانك. من المواقف اللي بتسجل في التاريخ يعني موقف عن واحد كافر، ولكن يعني نابليون لما اتهزم واسروه فهم ماشيينه للسجن بتاعه عملوا له حبل في الطريق واطي عشان يضطر وهو معدي انه يوطي عشان يعدي، فعمل ايه؟ لما جه عند الحبل قام تاني ركبته ومنزل ركبته خالص وفضل صدره مرفوع وهو بيعدي، يعني منكسر، يعني بيقول لهم انا مش هنكسر لكم ابدا، كافر وانكسر وملناش دعوه بيه، ولكن احنا بنتكلم انك دايما تبقى مستعلي بايمانك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم معاكم جيش كبير او لا، ان كنتم ايه؟ مؤمنين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني معلش لو انت اصابك حاجه ما هم برضو اتبهدلوا وحصل لهم ايه بتواسيك، لما تشوف اهل الباطل قاعدين يضربوا فينا معلش ما هم متبهدلين برضو ومش عارفين يناموا. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام هي دي الايام، يوم ليك ويوم عليك، نداولها بين الناس، ثم يبين الله حكمة من حكم اللي حصل عشان يواسي قلوبنا. وليعلم الله الذين امنوا، يعرف من الثابت بقى، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يمحص الذين امنوا، ما تفضلش بقى ملتزم على ما تفرض، تتمتن شوية بقى، تمتن كده بقى لما تدخل في الاهوال دي تمتن وتبقى راجل. طب بعد يمحص الله الذين امنوا يمحق الكافرين ليه؟ كأن لو احنا بقينا رجالة الكافرين هيتمسحوا من على وجه الارض، يعني ايه؟ لو احنا بقينا رجالة وحاربنا الارض كلها هننتصر على الارض كلها، كأن ربنا بيقول لك ان لازم انت تبقى راجل عشان الكفر في الارض ينتهي، فلما انت تبقى راجل نقدر نقضي على الكفار في اي معركة نواجههم بيها. بعد شوط المواساة يبدأ شوط العتاب بقى، العتاب الاول، 8 عتابات من الله للصف. العتاب الاول، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين شاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هو انتوا فاكرين تمن الجنة سهل ولا ايه؟ هو انتوا فاكرين ان هي العملية سهلة؟ انا عايز اسأل نفسنا السؤال ده يا جماعة، احنا فاكرين تمن الجنة سهل؟ احنا فاكرين اللي احنا بنعمله ده تمن للجنة؟ والله يا جماعة نبقى احنا غافلين. مش شوفوا الصحابة عشان ياخدوا الجنة دفعوا تمن شكله ايه؟ عاملين زي واحد دفع 20 مليون جنيه عشان يتجوز واحدة، قمت انت جاي قلت لا لا لا هدفع تمن برضو كبير، وقمت دفع 15 قرش كده ولا حاجة، ده المهر اللي انا هدفعه لك، واعتقدت بقى ان يقينا انت هتقبل زي ما هو قبل، او ممكن انت كمان اللي تاخدها مش هو اللي ياخدها. لا يا جماعة، الصحابة دفعوا للجنة مهر غالي قوي، انت دفعت ايه؟ بل الصحابة عشان ربنا يتوب عليهم دفعوا تمن غالي قوي. احنا بنقف في التراويح الامام يقول الله ما توب علينا، نقول امين، وتخرج من التراويح معتقد انك من عتقاء الليلة بقى من النار. الصحابة قعدوا فوق 20 سنة يضحوا بدمهم قبل مالهم وبمالهم قبل ولادهم واقاربهم ووطنهم، ضحوا بكل حاجة عشان ربنا يقول لهم في اخر سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه، يعني ضحوا بكل حاجة عشان في الاخر بعد 20 سنة ربنا يتوب عليهم. طب انت هتعمل ايه عشان ربنا يتوب عليك؟ يا جماعة تمن الجنة مش سهل، يبقى انت حصلت قد ايه من يوم ما اجتهدت في الدين من تمن الجنة؟ لازم كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال ونعرف ان تمن الجنة مش سهل. العتاب الثاني في قول الله سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم. يعني الوقت في شيخ بيدي درس هنا وقاعدين نتكلم عن الجنة والنار سنة كاملة، افرض الشيخ اتمنع بقى، يقوم بقى ده يحلق دقنه وده يرجع تاني وده ما عادش يشتغل في الدعوة وده يسيب العبادة؟ لا، افإن الدين او القرآن بيربي نموذج مهما كانت المشاكل ومهما كنت لوحدك في الطريق تفضل شغال برضه. يعني الدين بيقول لك ان الدين مسؤولية فردية، دي مسؤولية فردية، يعني حتى لو سيدنا محمد مات برضه تفضل تشتغل في الدين. صاحب النشان في هذه الآية سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه لما قالوا له ان سيدنا محمد قتل قال وما تفعلون بالحياة من بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. بطل بطل فعلا فاز في هذه الآية. يبقى العتاب الثاني بيقول لك ان الدين مسؤولية فردية. هو في ايه؟ انت هو الدين مع انت بتعبد محمد ولا بتعبد الله سبحانه وتعالى؟ بسبب عدم فهم هذه الآية قارة اوروبا كلها ضاعت مننا. لما محمد الفاتح كان بيفتتح اوروبا من المشرق واقترب من روما مات محمد الفاتح، الجيش ساب المعركة ورجع تاني وساب الاراضي اللي فتحها. يعني كنا خلاص هنفتح هناخد ايطاليا. في الغرب في توقيت مقارب من هذا كان عبد الرحمن الغفط بيفتتح غرب اوروبا لغاية ما وصل لنص فرنسا، مات عبد الرحمن الغفط استشهد في معركة بلاط الشام، الجيش ساب الاراضي اللي كسبها كلها ورجع. يعني يا جماعة الارتباط بالقائد ضيع مننا من هنا شرق اوروبا ومن هنا غرب اوروبا. يعني لو ما كانش في ارتباط في القائد كان زمان اوروبا الوقت قارة اسلامية، وكان زمان العالم كله الوقت معظمه عالم اسلامي. ولكن لان احنا مش قادرين نفهم القرآن، لان في بيننا وبين ايات القرآن فجوة. عشان كده العتاب اللي بعده في الاية اللي بعدها وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، معاد موتك مكتوب. اوعى تفتكر ان الشجاعة والدخول في المعركة هيسرعه او الجبن والقعدة في بيتك هيبطئه. الاية دي بسبب فهمها جيش اسلامي في مرة من المرات انتصر في فتح العراق، الجيش كان رايح يحارب وبينه وبين العدو نهر دجلة، فاحد المسلمين وقف، المسلمين مش عارفين يعدوا مش عارفين يعملوا ايه، خايفين من النهر احسن يكون عميق احسن، فقال ما يمنعكم من عدوكم هذه النطفة. انتوا عارفين يعني ايه النطفة؟ نقطة الماء اللي في قاع الجردل. يعني جد اجلة بقى في نظر المؤمن نقطة بقى هذه النطفة هي دي اللي بينكم وبين عدوكم. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ثم انطلق. الناس اتشجعت وانطلقت وراءه، الاعداء اول ما شافوا هذا المنظر قالوا دول جن ولا ايه؟ ما شكلهم جن ما ينفعوش غير كده. فهرب الاعداء وانتصر المسلمون في هذه المعركة بدون ان يحاربوا. ليه؟ بسبب آية واحدة بس دخلت في القلوب، آية واحدة. فده العتاب. العتاب اللي بعد كده انتوا فين من الرجالة؟ انتوا فين؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لما حصل لهم مشاكل وزلزلة وحصل لهم ابتلاءات لا وهن ولا ضعف ولا استكانة. الوهن ان انا لسه شغال في الدعوة بس من جوه بدأت يجيلي احباط، بدأت الدنيا تأثر عليا بس لسه من جوه مش من بره. الضعف ان اللي جوه ده الانتكاس الداخلي اللي بدأ جوه بدأ يطلع ويظهر عليا من بره، فبدأت ايه امشي على سطر واسيب سطر، يعني بدأت ابقى متخاذل شوية بس لسه على الطريق. الاستكانة ان انا سبت السكة ومشيت. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انتوا فين من الرجالة اللي حاربوا وراء الانبياء ومهما حصل لهم فضلوا ثابتين لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى نصرهم؟ احنا فين من الرجالة بقى يا جماعة؟ احنا فين من الرجالة؟ الرجالة اللي حاربوا في الغزوة اللي احنا بنتكلم عنها، ابو دجانة اللي عمل نفسه مصدة بشرية على جسم النبي عليه الصلاة والسلام، طرس النبي بجسمه عشان هو اللي يطعن والنبي ما يطعنش، سيدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير لما سقى عن اللي عمله في الغزوة تبكي غصب عنه، سيدنا مصعب بن عمير كان ماسك الراية، النبي بيديله الراية عليه الصلاة والسلام، مد سيدنا مصعب الراية زي ما كان حامل راية الدعوة وفتح المدينة دعويا، هو اللي كان حامل راية الجهاد ومات وهو شايل راية الجهاد. سيدنا مصعب بن عمير تقطع ايده اليمين اللي ماسكه الراية يمسكها بالشمال، تقطع الشمال يمسكها في صدره ما بين صدره وعنقه لغاية ما يقع والراية ما تقعش. وكمان لما لقى ابي بن خلف متترس ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يقتل النبي عمل ايه؟ وقف قدام النبي بجسمه رضي الله عنه. والله يا جماعة كان اصغر من كل اللي في المسجد ده. سيدنا موسى بن عبيد لما استشهد وقف قدام النبي بجسمه يعني عمل عملية استشهادية يعني بالظبط كده زي ما حارس احد الملوك ولا الرؤساء يجي الرئيس يتضرب يقوم الحارس يغطيه بجسمه مش يستخبى ولا يجي يغطيه بجسمه. هو سيدنا مصعب غطى الرسول عليه الصلاة والسلام بجسمه عشان يتقتل من ضربة ابي بن خلف والرسول عليه الصلاة والسلام ما يحصلوش حاجة. مات في دقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر الصديق يقول كنت اول من عاد الى رسول الله فاذا برجل يشتد من خلفي كأنه الطير فالتفت فاذا هو ابو عبيدة بن الجراح فانطلقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا متفرقون عن النبي. فاذا برجل يدافع عن رسول الله فقلت كن طلحة فداك ابي وامي كن طلحة فداك ابي وامي فاذا هو طلحة بن عبيد الله. طلحة وابو عبادة من الجراح وابو بكر اللي سبته في احد مين اللي تربوا في مكة اللي تربوا على الايمان والعبادة اللي عاشوا فترة تربية ايمانية وقلبية هم اللي وقفوا في الموقف ده عشان لما نقول نتربى يا جماعة تعرفوا خطورة التربية وقت ما يجي ازمة او مشكلة او ابتلاء او فتنة. كن طلحة فداك ابي وامي فاذا هو طلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام الرسول كان سبع كسس من الانصار كل واحد يقوم يدافع عن النبي ويتقتل يدافع ويتقتل لغايه ما سيدنا طلحه خد كثير من الطعنات والضربات ولسه واقف يدافع عن النبي. سيدنا طلحه طلع من المعركه دي مشلوله عشان كده غير الجروح الرهيبه اللي في جسمه يعني تبص كده ما تصدقش ان واحد خرج عايش. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدها من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض واحد مقتول ماشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة بعد كل الضربات دي ولسه ماشي عايش باذن الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكما اخاكما فقد اوجب يعني خلاص بقى تعالوا انتوا دافعوا سيبوا طلحة بقى فقد اوجب يعني ايه يعني فعل فعلا يوجب الله له بها الجنة يعني عمل بطولة ربنا كتب له الجنة بسببها. انت وجبت فيك الجنة بايه؟ هل انت عملت حاجة فعلا يقال عليك انك انت اوجبت او وجبت فيك الجنة؟ ايه العمل البطولي اللي انت عملته تستحق بيه الجنة؟ فكانت غزوة احد مسار للبطولات ومسار غير بطولة سيدنا انس بن النضر اني لا اجد ريح الجنة دون احد 70 طعمة يعني اتشرح قبل ما يموت اتشرح في سبيل ان الدين ينتصر. واتشرح ايه؟ مش بيدافع عن رسول الله ده اتشرح وهو بيحسب ان رسول الله قتل عليه الصلاة والسلام. احد الصحابة احد الانصار وهو بيحتضر قال لاحد الرجال بلغ قومي الانصار انه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين ايه تطرف يعني انت بتموت اهو بس لسه بتعرف تحرك عينيك مالكش عذر عند الله ان رسول الله او دين الله او راية الحق يخلص اليها وانت لسه فيك رمق من الحياة تقوم وتجيب اخر رمق عشان الدين ما يتهزمش عشان الدين ما يقعش. فالعتاب الثالث انتوا فين من الرجالة الكلام ده والله الواحد لما بيقرأه الواحد بيقعد يفكر كده اذا كان ده عتاب ربنا للصحابة امال احنا لو نزل علينا القرآن الوقت هيقول لنا ايه ده هتبقى حاجة يعني الحمد لله ان احنا لسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك يا ريتني كنت على عهد النبي وانا كنت اعمل واعمل يعني لو كنا على عهد النبي يا جماعة كنا بقينا من المنافقين يا جماعة كنا بقينا من ثلث الجيش اللي فصل قبل غزوة احد هربا من الموت وخوفا من الموت والعياذ بالله ربنا يثبتنا على الحق. العتاب اللي بعد كده ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه قاعدين تقطعوا في ابيهم اهو حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر بدأ بقى التنازع بقى ما عادش الوحدة بدأ بقى ايه في تنازع وفي خلاف والخلاف اللي يعني ممكن يعدينا وانت مش مشكلة احنا مختلفين بس ايدنا في ايد بعض لا بدأ الخلاف ده بقى يبقى مسار للفرقة ما بيننا وبين بعض وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون انت الاول كنت داخل عشان ربنا فبدأت الثمرة الدنيوية تجيلك فبدأت مبادئك تتغير افتتانا بالدنيا اللي فتحت عليك. كم من اناس تغيرت مبادئهم بعد ان مكن الله لهم عشان كده ربنا ما بيبكنش للملتزمين ابدا الا بعد ما يطحنوا في المعركة مع اهل الباطل عارفين ليه عشان الفتن الدنيوية بتاعت فتح الدنيا بعد التمكين ممكن تخليك بدل ما انت حاربت عشان الدنيا قوم بعد ما تمسك الحكم يحصل ايه؟ تقعد بقى تفتتن بقى انك انت تعمل لنفسك بقى دنيا وتعمل لنفسك مركز وتعمل وتعمل. فربنا بيمحص الصف الاول عشان اللي يوصل للتمكين يبقى فعلا امين على تبليغ رسالة الله وعدم الافتتان بالدنيا. تحصونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. احنا عايزين نركز هنا عند كلمة وعصيتم من بعد ما اراكم ايه ما تحبون. عصيتم مين؟ الرومان اللي عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هزيمة احد انتصار للسنة، لان لو كنا انتصرنا في احد رغم معصية امر رسول الله كان ده معنى ان احنا ممكن ننتصر واحنا بعاد عن سنة رسول الله. عشان كده هزيمة احد اكبر انتصار لسنة رسول الله والمنهج اتباع رسول الله، ان لا يمكن تنتصر وانتوا عصاة لرسول الله. عشان كده ربنا بيقول في الآية اللي بعدها اذ تصعدون ولا تلوون على احد، طلعت تجروا ما انتوش عارفين بتجروا فين، والرسول يدعوكم في اخراكم، واقف ينادي انتوا رايحين فين، سايبين الدين وبتهربوا لفين. فاثابكم غما بغم لما الرسول ناداني وناداك وما سمعناش واتبعنا سنة رسول الله، ربنا اصبنا غم على غم وكرب على كرب وهم على هم. بعد هم وغم فلسطين جت هم وغم البوسنة والهرسك، بعد الغم بتاع البوسنة جه الغم بتاع افغانستان، بعد غم افغانستان غم العراق، بعد غم كل يوم هنشوف غم جديد طول ما احنا بعاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طول ما احنا مش متبعين لسنة رسول الله لن نزداد مع مرور الايام الا غم على غم. والرسول يدعوكم، ده دي كلمة لينا احنا يا جماعة، وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. يبقى العتاب في هذا العتاب الخامس او السادس عتاب على عدم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العتاب السابع، ثم انزل عليكم من بعد الغم امانة نعاسا يغشى طائفة منكم. شوية كده ناموا يعني، والنوم في المعركة ده اية من ايات الله. وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. طائفة قد اهمتهم انفسهم. انت همك ايه بقى؟ ده العتاب على ان انت همومك ايه، اولوياتك ايه، وانت نايم كده النهاردة زعلان زعلان عشان ايه، وانت صاحي بكرة فرحان فرحان عشان ايه. ايه همومك؟ همومك ازاي الدنيا يحصل له كده؟ زي محمد رشيد رضا لما مرة كان زعلان رحمه الله، فامه بتقول له ايه ده في مذكراته، بتقول له لماذا انت زعلان يا بني، لماذا انت حزين يا بني، هل مات اليوم مسلم في الصين؟ هو في واحد في الصين مات النهاردة من المسلمين؟ هي عارفة ان احزانه كلها عشان دين. انت احزانك عشان ايه؟ انت زعلان ليه وفرحان ليه؟ وايه الحاجة اللي هتفرحك وانت دينك بتقطع في الارض كلها؟ وايه الحاجة اللي هتحزنك في همومك الشخصية بعد الاحزان اللي احنا بنصاب بيها في ديننا؟ عايزين يا جماعة يبقى الهم بتاعنا هو ديننا يا جماعة. عايزين نطلع، عايزين ناس تضاف، عايزين الورقة بس معلش معلش بعد جزاك الله ماشي. عايزين يا جماعة يبقى كل همومنا هموم ديننا يا جماعة. عايزين يبقى كل قضيتنا في الحياة ازاي ان الدين بتاعنا ننتصر. وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله. في اخر الاية ربنا بيبين حكمة جديدة للي حصل في احد، بيقول وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يعني ايه يبتلي الله ما في صدوركم؟ ما انت قاعد تقول لي الدين الدين والايمان والايمان والدين، اي ماشي خلاص ادخل بقى الابتلاء عشان تشوف. الابتلاء بيطلع البلاوي اللي جوه قلبك، الالغام المدفونه اللي جوه قلبك اللي انت ما كنتش واخد بالك منها وممكن تنفجر في قلبك في اي لحظه، بل هتنفجر فيك في الاخره ان لم تطهرها في الدنيا. الابتلاء يا جماعه بيطلع قدام عينك الحاجات اللي جواك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. العتاب ده وقع مننا في النص، ده كان العتاب الثاني. انتوا كنتوا قاعدين تقولوا عايزين نموت في سبيل الله عايزين نموت في سبيل الله، شفتوا الموت قدامكم. ما هو اصل ربنا بيقول لك ان الدين ده مش حته بلاوه انا كلها. الاخ متهيأله ان الدقن الجميله والوش المنور ده بتاع صلاه الفجر، واللي رايح يقول له عم الشيخ واللي جاي يقول له عم الشيخ، وبعد كده في الاخر حته سهم يجي هنا يقول اي يلاقي 5000 حريه مستنيينه بالاستقبال والضفوف بقى والحمد لله والمشهد الختامي. فاول ما ينزل الالتزام ايه ده، هو ده الدين ولا ايه؟ زي الشباب قبل رمضان نصلي في مسجد بيصلي بجزء، يا جماعه بيصلي بجزئين. الشاب بقى متقاله بقى انه يروح التراويح بقى الملائكة تفضل شايلاه كده بقى وقعد طاير، يقوم يروح يصلي في مسجد بيصلي بجزء يلاقي نفسه بعد ركعتين ثلاثة خلاص نام في الارض. مش ده اللي احنا قلنا عليه، مش ده رمضان، مش ده التراويح. لا، مش عايزين التصور الخاطئ عن التضحيات اللي مطلوب تقدمها من اجل هذا الدين. الدين ده محتاج تضحيات من اولها كده، زائد العتاب ده عتاب لايه؟ عتاب لايه؟ عتاب لعدم الصدق. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، عايزين نموت شهداء، عايزين نجاهد في العراق، عايزين مش عارف تعمل ايه، وانت لو الدور اتقطع عليك لوحدك في الشقه تطم البلكونه، وانت قاعد تزعم بقى، طب ما تشوف الزعم بتاعك بيعمل لك ايه. يبقى اذا عايزين نبقى صادقين، يبقى عتاب على ضعف الصدق. العتاب الاخير الثامن والاخير، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اللي ما قدرش يشيل المسؤولية لما لقى الدين بيحمله مسؤولية، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الله يا رب، اثر الذنوب في الهزيمة، اثر الذنوب في عدم الثبات، ان ممكن الذنب اللي انت عملته من سنتين يتسبب في انك ما تعرفش تثبت في موقف ثباتك او مصيرك كله امام الله بيتوقف على ثباتك فيه. مش انت ممكن بذنب عملته الشيطان يستذلك لحظة الموت تموت على ما تشاء، تقول لا اله الا الله ولا اعوذ بالله، ممكن ولا لا؟ انما استذلهم الشيطان بايه؟ ببعض ما كسبوا. كل معصية انت بتعملها كأنك انت فتحت باب من ابواب قلبك الشيطان يعرف يدخلك منه. في واحد ممكن يوصل على قلبه من بره يتقلون ان الابواب مقفولة، بس الشباك بتاع المسقط موارب شوية، الشيطان برضه يدخلك منه. خد بالك الشيطان مش هيغلب، قاعد يلف حواليك. هو مش انت وظيفة حياته، كل ذنب بتعمله وكل معصية بتعملها وكل شهوة في قلبك باب موارب في قلبك، الشيطان ممكن يدخل لقلبك منه في اي لحظة، وممكن اللحظة تبقى لحظة انت احوج ما تكون الى الثبات فيها. يبقى الذنوب يا جماعة، الذنوب والمعاصي. بعد كده هيبدأ الشوط الثالث وهو شوط التثبيت بقى، شوط التثبيت اللي هو ربنا بيثبتنا بيه. شوط التثبيت ده فيه معاني جميلة جدا. يعني شوف ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه، ما هو النفوس الوقت سائرة وساعة المشاكل. يعني الواحد لما يشوف الاخوة التجار كده تلاقي الاتنين فاتحين محل مع بعض، فوقت ما يكونوا بيكسبوا ده بيعدل ده وده ما يزعلش من ده، اول بقى ما تحصل خسارة يحصل ايه؟ تلاقي الاتنين بينقروا في بعض زي الديوك والعياذ بالله. او بلاش التجارة، حاجة انتوا كلكم شايفينها، لما تتلم مع خمسة ستة من اصحابك وتروحوا تلعبوا ماتش كورة، شوفوا وانتوا رايحين بقى لو جبتوا جون ورا جون ورا جون عادي بتعدوا البعض، ولو واحد عمل غلطة مش مشكلة، ولو واحد ما بصرخش مش مشكلة. انما تخيل اتهزمتوا، شوفوا بتعملوا في بعض ايه بقى، تقعدوا تشتموا في بعض وتقطعوا بعض، وكل واحد يقول للتاني انت متخاذل وانت خاين وانت معرفش انت عملت ايه. هو ده اللي بيحصل تحت الهزائم عموما، دي نفسية البشر. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. ده من رحمة ربنا انك لنت معاه وبقيت رفيق معاه وما اصطدمتش بيهم، ما شتمتهمش وما عقدتهمش من الدين وما انتقدتش في اخطائهم وحسستهم ان هم فسقة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وايه؟ وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. هو ايه الايه دي؟ قصه الايه دي ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قبل غزوه احد الشباب المتحمس السخن قالوا نخرج، فالرسول بدل ما يعنفهم على ان هم بيخالفوا الامر او بيخالفوا الحكمه، الرسول رحمهم واداهم فرصه ان هم يقولوا رايهم. ولما قالوا رايهم كانوا هم الاغلبيه، خد بالمشوره وخرج رغم ان راي رسول الله ورؤيه رسول الله كانت ان هو ما يخرجش، انما عشان الاغلبيه الحقيقيه بقى اللي في الاسلام الرسول نزل تحت حكم المشوره وخرج. ولما خرج لما جه يخرج ولبس لقمه الحرب لباس الحرب قعدوا مع بعضهم قالوا ايه ده؟ انتوا اجبرتوا رسول الله على الخروج ويريد الله يخرج؟ ارجعوا الى رسول الله فانزلوا عن رايه. فنزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما كان لنبي اذا لبس لقمه الحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يبقى الرسول عمل ثلاث حاجات قبل المعركه، رحم المخيفين وخد بالمشورة حتى ولو فيها تخور، ولما عزم انه يخرج خرج. فممكن بعد المعركة يرجع الشيطان يدخل لك انت بقى ويدخل لاي مؤمن مؤمنين يقول له ايه؟ ما انا الوقت انا خدت برأيكم وخيبتوني، انا بعد كده ما عادش اخد برأي حد، هحكم برأيي بعد كده خلاص، حدش له دعوه بعد كده غير برأيي، والمشورة هي اللي ودتنا في داهية، ما عادش في مشورة بعد كده، والرحمة والرفق بالشباب القهوج ده انا ما عادش ارحم حد بعد كده، والعزيمة لا، الواحد بعد كده لما يجيله فرصة انه يتراجع لازم يتراجع. ربنا قال له لا، اوعى تتهز ثقتك في المبادئ بتاعتك. لو حصل مشكلة في التطبيق اوعى تتهز ثقتك بالمبادئ بتاعتك ابدا، او صب المبادئ بتاعتك. عشان كده الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ وما كان لنبيا ان يخل. الايه اللي بعدها في خطاب المؤمنين، يعني اوعوا في حتة غنيمة فقدت المنافقين استغلوها وقالوا ده الرسول هو اللي خدها. اوعوا تفقدوا ثقتكم في القيادة. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ربنا بيوصي الرسول بالمؤمنين وبيوصي المؤمنين بالرسول. يعني ايه؟ يعني يا جماعة وقت الازمة ده المفروض الحب يزيد والرحمة تزيد. وقت الازمة الازمات بتاعتنا التشنج بيزيد والعصبية بتزيد والمشاكل بتزيد والخلاف بيزيد والثقة بتفقد. اوعوا الرحمة تقل بينكم وبين بعض، اوعوا احترام الاراء رأي اي فرد في المجتمع يقل بينكم وبين بعض. خد بالمشورة، اوعوا احترام الاراء يقل، اوعوا ثقتكم في النبي عليه الصلاة والسلام او ثقة النبي في المؤمنين تقل، اوعوا الصفات دي تخرج من بينكم عشان تفضلوا على طريق الايمان او طريق الهداية. ولا يعني الهزيمة بتاعت المعركة ما تجيبش هزيمة في الواقع. بعد كده ربنا بيقول هم درجات عند الله. يعني يا رب هم درجات عند الله؟ التمن صفات اللي احنا قلناهم بقى، احنا واحنا قاعدين كده درجات في حب الدنيا، درجات في الرجولة، درجات في هم الدين، درجات في هم الدنيا، درجات في الصدق وحمل مسؤولية الدين، درجات في فهم ان الدين مسؤولية فردية عليك واستعدادك للتضحية بكل شيء في سبيله، درجات في انك انت كل كلمة بتقولها انت صادق فيها فعلا. لو قلت دي اغلى حاجة عندي يبقى والله اضحى عشانه كل حاجة. درجات في المعاصي والبعد عن الله، درجات في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا بيقولهم درجات عند الله. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقعدوا تزعلوا بقى، انتوا دلوقتي في امتحان اصلا، الابتلاء ده امتحان، انتوا دلوقتي بتنافسوا مين الاعلى عند الله في هذه الصفات. يبقى بيتحول فكر الصحابة من الحزن بقى الى ان دي مسابقة كلنا ننطلق لله سبحانه وتعالى فيها. بعد كده بيجي من عند الله سبحانه وتعالى قول الله: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. افتكروا نعمة ربنا عليكم بقى، يعني ما حدش يجي يسيء الظن بالله، لا افتكر نعمة ربنا عليك بالهداية وبالقرآن وبالرسالة. يبقى افتكر نعمة ربنا. الآية اللي بعدها ايه بقى؟ اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم بذنوبكم، بذنوبي وبذنوبك. يعني ربنا في الاية الاولانية قال افتكر نعمة ربنا عليك، في الاية التانية قال افتكر ذنوبك في حق الله. الاتنين دول اللي احنا بنقولهم في اخر سيد الاستغفار: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يعني ربنا بيثبتنا بالربانية. افتكر المشاعر الايمانية: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. عشان الفضائح بقى تطلع. بعد كده بيجي الشوط الختامي في ايات غزوة احد في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. تعالي الناشين بقى، الناشين على الشهداء بتوع احد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، محدش نفسه يموت شهيد يا جماعة. والله العظيم اللي عنده يقين بالله ويقين بالقرآن لما يسمع آية زي ده هي يبقى حلم حياته الوحيد انه يموت شهيد، يتجنن عشان يموت شهيد. اللحظات القليلة اللي الواحد بيستشعر فيها فعلا عظمة الجنة وبعد كده يفتكر الشهادة، الواحد بيحس بقى انه عايش في سجن. يا رب انا عايز اموت شهيد بقى عشان ادخل الجنة. المشاعر دي عايزين نعيش فيها زي ما الصحابة كانوا عايشين فيها. ولا تحسبن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم. شوف بقى في اعلى عليين يرزقون، يعني كمان نعيم مادي، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. الايتين اللي هنختم بهم احد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح مهما حصل لهم مشاكل في طريق الدين، برضو ثابتين على طريق الدين. ديت يا جماعة بعد ما الرسول غزوة احد خلصت جت غزوة تانية، الرسول قال لازم نخرج نطرد المشركين، الصحابة متقطعين بالسيوف وقاموا وراء رسول الله عشان يتبعوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا خلت ذكرهم في القرآن بسبب هذه البطولة، انك انت مهما كان الموقف عسير والتضحية صعبة برضو دي اخلى حاجة عندي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. انتوا خارجين تحاربوا مين؟ ده كان شوية ناس صغيرين اتقطعتوا منهم في احد. امال بقى الجيوش اللي مجتمعاتكم هناك بيخوفوهم؟ ده يعني واحد سيدنا ابو سفيان بعتوا ليهم عشان يخوفهم انهم يروحوا يطردوا المشركين. ان الناس قد جمعوا لكم، انتوا رايحين تعملوا ايه؟ فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما الاسباب تنقطع اكتر، كل ما الثقة تزيد اكتر، كل ما الظروف تسود اكتر، كل ما اليقين في نصر الله يزداد اكتر، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعد كده بقى بتخدم ايات احد وبتيجي ايات الشبهات بتاعة اهل الكتاب، ويعني دلالة على ان المعركة مش هتنتهي. وقت تفتكروا انهم هيسيبونا هيحاربوكم بالشبهات، بعد الشبهات سيف، بعد السيف شبهات، مش هيسيبوكم. وطن نفسك على النفس الطويل في الطريق لله، ثم تأتي الخاتمة الايمانية المشرقة اللي فيها صفات النموذج بقى اللي احنا عايزينه يا جماعة، صفات النموذج اللي احنا عايزين كل واحد مننا يبقى فيه. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذكر والفكر، الذكر على طول ربنا على لسانك، والفكر التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، يعني اهل عبادة. يبقى اول صفة العبادة، احنا قلنا سورة البقرة افتتحت بنموذج ايه؟ انا عايز حد يقول نموذج ايه؟ المؤمن العابد اللي هو نواة الاصلاح والتغيير. وصورة آل عمران اختتمت بنموذج المؤمن العابد. ربنا دايما بيحط المؤمن العابد وسط ايات القتال او ايات التكاليف الشاقة عشان ايه؟ عشان يقول ان هو ده الرجل اللي هيقف، هو ده اللي هيصمد ويثبت. فربنا ختم آل عمران بالمؤمن العابد عشان نعرف ان هو ده نواة النصر. ثم بعد كده ربنا ما خلقت هذا، ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى الخوف من النار، الخوف من الله. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت، وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الخوف من النار والخوف من الذنوب. يبقى اول حاجة اهل عبادة واهل تعظيم لله، تاني حاجة اهل خوف من الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يا رب يا رب بكل جلسة الضحى اديني حجة وعمرة. يا رب يا رب بكل 12 ركعة نفل صلاتهم لك فيهم اديني قصر في الجنة. يا رب يا رب بكل سبحان الله العظيم وبحمد اديني نخلة ساقها من ذهب في الجنة. يا رب يا رب بكل قل هو الله احد 10 مرات قراتها لك اديني قصر في الجنة. يا رب يا رب بكل حرف في القرآن قريته اديني 10 حسنات تضاعف حسب كرمك وفضلك عليا. يا رب يا رب بكل نص نصوص الفضائل طبقته اديني الثواب بتاعه. يبقى الرجاء في رحمة الله، يبقى اهل التدبر في خلق الله والعبادة، واهل التعظيم الله، واهل الخوف والرجاء اللي هم جناحي المؤمن، الخوف من الله والرجاء في رحمة الله. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل. يبقى مش بيقولوا وبعد كده اللي بيقولوا بعد كده يقول، لا بيقولوا بعد كده ينفذوا ويعملوا. اني لا اضيع عمل عامل. ابشروا يا جماعة ربنا ما بيضيعش عمل عامل. واحد من الشباب الروش بقى يتبسط قوي يقول لي ايه بقى؟ الحمد لله، يعني ربنا هيديني ثواب الدرس اللي انا حضرته، وثواب الركعتين اللي انا خطفتهم، وثواب الجزئين اللي انا قريتهم. شوفوا كلمة عمل عامل ربنا فسرها قال ايه؟ اني لا اضيع عمل عامل من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا في سبيل الله واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. شوفوا تمن الجنة بسيط ازاي، شوفوا تمن الجنة الحمد لله احنا عدناه من زمان ازاي يا جماعة. شايفين تمن الجنة؟ هو ده تمن الجنة. يبقى اللي احنا بنعمله ده احنا بنلعب يا جماعة، لسه احنا عايزين ندفع تمن الجنة بقى. تمن الجنة هذه البطولات، تمن المغفرة هذه البطولات. احنا عايشين في الوهم والله العظيم. هنيجي يوم القيامة هنروح وسط الصحابة ولا وسط السلف ولا وسط الرجالة بتوع الايام دي فين؟ هو دي الاعمال اللي ربنا يريدها منك. يبقى يريد منك هذه العبادة والربانية والخوف والرجاء، ويريد منك العمل البطولي. يبقى ربنا بيختم سورة آل عمران بنموذج المؤمن العابد اللي اتبع الايمان والعبادة بالجهاد والبطولات الايمانية والبطولات الجهادية. ثم تجيء الآية الختامية، يا ايها الذين امنوا اصبروا اصبر مهما كانت المعركة صعبة، مهما كانت الصغور كلها مفتوحة. الاخ اللي بيقول لي عايز اروح اجاهد في العراق، تجاهد في العراق يا ابني؟ كل الدول الاسلامية كل الصغور فيها مفتوحة. قلت له يا ابني هتروح تجاهد مين؟ تجاهد الامريكان في السيف، ولا تجاهد المنصرين في التنصير، ولا تجاهد بتوع افساد التعليم هناك والتغرير بالمرأة، ولا تجاهد الشباب الغير ملتزمين هناك تدعوهم للالتزام، ولا تجاهد الحرب على القرآن؟ هتجاهد مين يا ابني هناك؟ ثم ما كل الصغور اللي هناك موجودة في كل حتة في دول الاسلام يا جماعة، 46 دولة اسلامية جميع الصغور مفتوحين فيهم. اصبروا على سد هذه الصغور مهما احتاجت من مجهودات ومهما كلفتك. طب مش قادر يعني باجي في الاخر بتعب، وصابروا، اضغط على نفسك اكتر واكتر، وهذا لا يكون الا للصادق، لغاية ما الدين يقام زي ما الصحابة اقاموا الدين بتضحياتهم. ورابطوا، احنا الوقت بنرابط اهو، الرسول قال ذلكم الرباط على المكس في بيوت الله وعلى العبادة بتاعت رمضان وعلى القرآن والذكر والقيام والتهجد. يبقى الرباط اللي هو الاعداد لهذا الجهاد ولهذه التضحيات بالعبادة والايمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فقهنا في القرآن، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن والفهم بالقرآن، اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن وعلمنا بالقرآن، اللهم وسع لنا من ارزاقنا في فهم القرآن، ارزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن وحب القرآن وتلاوة القرآن والقيام بالقرآن والعمل بالقرآن والجهاد بالقرآن، ارزقنا ان نكون طلبة لعلم فهم القرآن يا رب العالمين. يا رب يا رب ارزقنا، اللهم ارزقنا الايمان الراسخ حين تلاوتنا للقرآن. اللهم اعنا على تلاوة القرآن اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.